نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن صفة الكلام، وهي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أثبتها الله عز وجل لنفسه كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن موسى عليه السلام يسمى بكليم الرحمن، لأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بدون واسطة رسول بينه وبينه، بل أسمع الله سبحانه وتعالى موسى كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد سبحانه وتعالى. وذكرنا جملة من هذه الآيات التي يستبين لنا إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه. وكذلك تعرضنا لجانب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبت فيها هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ويكفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويدعى له القبول في الأرض. كذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى يوم القيامة الجميع يجمع إلى رب سبحانه وتعالى، والجميع يحشر ويقف ويعرض على رب سبحانه وتعالى، والله تعالى يكلمنا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى ليس هناك واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن الله تعالى عندما ينادي على آدم عليه السلام يقول سبحانه وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. قال فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعثا إلى النار. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وكذلك أيضا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله تعالى مع أهل الموقف، قال تعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال الله تعالى: وإن أنا ربكم. كل ذلك في يوم القيامة كما يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يقول لأهل الموقف: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. وقال الله تعالى للمؤمنين في ذلك الموقف: أنا ربكم. وكذلك أيضا يذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة كما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كلام المؤمنين مع ربهم سبحانه وتعالى، أن كلام أهل الجنة مع ربهم سبحانه وتعالى، هذا نعيم، هذا نعيم يتنعم به أهل الجنة عندما يتكلمون مع ربهم سبحانه وتعالى والله عز وجل يكلمهم. فكان من هذا الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون. يبقى أهل الجنة عندما ينادي عليهم ربهم سبحانه وتعالى يجيبون ذلك النداء، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يبقى قلنا كلام، يبقى هذا كلام الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة، وأهل الجنة يجيبون على ربهم سبحانه وتعالى عندما يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وكذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وكذلك أيضا يذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوا عليه حتى يعملها. وهذا أيضا من فضل الله عز وجل ومن إنعامه ومن إحسانه وبره وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، أن العبد إذا فعل سيئة أو أن إذا أراد العبد أن يعمل سيئة الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة ألا يكتبوا هذه السيئة عليه حتى يعملها، حتى يعملها. بل لو كان العبد أراد أن يفعل سيئة ثم دفعها، يعني وما دفع ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يأمر ملائكة أن يكتبوها بحسنة كاملة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. يبقى هذا من جود الرب سبحانه وتعالى على العباد، قلنا مجرد الهم كده بالحسنة فتكتب له حسنة، بمجرد الهم بالسيئة لا تكتب عليه، فإن دفعها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. فهذا من فضل الرب سبحانه وتعالى ونعم. فالله تعالى في الحسنات يعاملنا بفضل سبحانه وتعالى، والسيئات يعاملنا بعدل سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول الله سبحانه وتعالى: إذا أراد عبدا يعمل سيئة فلا تكتب عليه حتى يعملها. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله خلقا فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: ما؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فهذه الرحم قامت وقالت لله سبحانه وتعالى: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ كذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وطبعا هذا الكلام بيكون عند الاحتضار، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عند النزع، عند النزع، وأن على أساس المؤمن يرى هذا المقام، مقامه ومقعده في الجنة ويبشر بالجنة، وعندما تأتي الملائكة على تلك الصورة الطيبة، فعند ذلك يقول رب أقم الساعة، كما هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما. فعند الاحتضار عندما يرى الإنسان ويبشر بهذه المبشرات يحب عند ذلك لقاء ربه سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى يكره لقاء الرب سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: إذا حب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. ثم يذكر أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي. الشاهد من ذلك أن الله تعالى قال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن ربي سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. وكذلك أيضا في قصة المذنب المستغفر وفيه: فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا وقال رب اغفر لي ذنبي، يقول ربنا سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم تكون منه الثانية، تكون منه الثالثة، حتى يقول ربنا سبحانه وتعالى: اشهدوا أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فلذلك قلنا الشاهد أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول للعبد بعدما يذنب ذلك الذنب: رب اغفر لي ذنبي، فالله تبارك وتعالى يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. بل العبد لو أتى مستغفرا متائبا إلى ربه سبحانه فالله تبارك وتعالى يغفر ذلك الذنب لعبده. يبقى قلنا المسألة تحتاج أن الإنسان يواظب على التوبة والاستغفار، يواظب على التوبة والاستغفار، وأيضا أن العبد لا يصر على فعله ولا على معصية. يعني ما هذه الروايات ليست من قبيل أن الإنسان يعني يندفع أو يتجرأ على فعل المعصية. أن الإنسان لما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب يبقى ده حيركب عند الإنسان الاستحياء، يركب عند الإنسان الحياء من ربه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك العبد يجتهد ألا يقع في معصية أو لا يقصر في واجب من واجبات، فالله تعالى يعاملنا بذلك الكرم والجود والإنعام والإحسان. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى المقابل أقل ما فيها إنسان يستحي من ربه سبحانه وتعالى. يبقى ليست هذه روايات على سبيل الإنسان يتجرع على فعل المعصية أو يستهزأ بفعل المعصية ويستهين بها، ولكن كل ذلك حيركب الحياة داخل الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، فلا يندفع أبدا على فعل المعصية، وكذلك لا يقصر أبدا في فعل واجب من الواجبات. لكن إن وقع في زلة من الزلات فعاد وتاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. ونعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذلك الذنب العبد إن أتى العبد إلى ربه سبحانه وتعالى تائبا منيبا مستغفرا. لذلك قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. وكذلك أيضا ورد في رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. يبقى مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. ثم فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر بربه، وإذا قال مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى فهذا مؤمن به كافر بالكواكب. المسألة دي كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن البعض قد يعلق ذلك المطر على النور، يعلق هذا المطر على النور، يقول نوة كذا ونوة كذا، هذه ممطرة هذه كذا، وقد يعتقد الإنسان أن الكواكب السيارة لها دخل في ذلك، لها دخل في مسألة إنزال المطر وعدم إنزاله. فعلى ذلك يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. إن ظن الإنسان أن هناك يعني من يؤثر في ذلك الكون غير الرب سبحانه وتعالى، أو من له تصرف في ذلك الكون غير الرب سبحانه وتعالى، لذلك الإنسان لابد أن يصحح مسائل الاعتقاد حتى لو كانت في الألفاظ، حتى لو كانت في الألفاظ. يبقى عندنا دقة تامة في مسألة الألفاظ التي تخرج من في الإنسان، ورب هذه الكلمة يعني تكون من سخط الله سبحانه وتعالى على العبد، فلا بد من التدقيق في الألفاظ، قلنا خاصة في مسائل الاعتقاد. نعرف ما احنا ممكن نقول هذا الكلام، لكن لا نعتقد في الكواكب. يعني الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الرياح، وأن الله سبحانه وتعالى بأمره بتنزل الأمطار، لكن نقول أيضا نبتعد عن الألفاظ التي تخالف عقيدة المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، قال ثم يهزوز ثم يقول أنا الملك أنا الملك. الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه كما قال سبحانه وتعالى، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالله تعالى يهزل ذلك ثم يقول أنا الملك أنا الملك. ثم ذكر أيضا رواية من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربي حتى يضع عليه كنفة فيقول سبحانه أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترضوها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يبقى لما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال يدنو أحدكم من ربي حتى يضع عليه كنفة، يضع عليه سترة، فيقول تعالى عملت كذا وكذا يبقى الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك العبد يقر بلسانه أنه عمل كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره، حتى إذا ظن أنه مالك قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالله سبحانه وتعالى لا يفضح ذلك العبد. قلنا قد يقع العبد في بعض الزلات، ولكن هو يستحي من إظهار ذلك، لا يجهر أبدا بالمعصية، ولكن يحاول أن يتوب من ذلك بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قلنا قد تكون النفس غالبة لذلك الإنسان، ولكن هو يدفع تلك النفس ما استطاع، وعلى ذلك ولا يجهر بالمعصية ولا يجاهر بها. فربنا سبحانه وتعالى إن سطر العبد في الدنيا فالله تعالى كما سطر عليه ذلك الذنب في الدنيا فالله عز وجل يغفر له ذلك الذنب في الآخرة، حتى نعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما كتب عنده أن رحمتي سبقت غضبي. ثم يذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. وربنا سبحانه وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، وأهون أهل النار عذابا من وقف يعني كانت جمرة في أخمص قدميه، يبقى في تجويف القدم كده يدوبك جمرة لكنها جمرة يغلي منها الدماغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى دي الإنسان لما يقف كده على جمرة، يعني الجمرة دي هتكون على يقف بقدمه ولكن تغلي منها الدماغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الإنسان أن هذا أمر هين أو هذا أمر يعني ليس بالشديد على الإنسان، تغلي منها الدماغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أهون أهل النار عذابا من كان له جمرة في أخمص قدميه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والأهون أهل النار عذابا، الله سبحانه وتعالى يقول له لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. وهذا ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لو استطاع أن يفتدي بكل أحبائه لفعل، قلنا بكل جمع الدنيا لفعل، لو حيزت له الدنيا ومثلها معه حتى يفتدي بها من عذاب يومئذ لفعل ذلك الأمر. فالله تعالى يقرره ويقول لو كانت لك الدنيا ما فيها كنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، قال احسبه قال ولا أدخلك الجنة النار فأبيت إلا الشرك. كما بينا الله سبحانه وتعالى أخذ علينا ذلك العهد والميثاق، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه شهادة كل منا شهد بشهادة التوحيد لله سبحانه وتعالى ونحن في عالم الذر، ثم ولد الإنسان على الفطرة، ثم كان ذلك الميثاق الذي أتت به الرسل يذكرون القوم بالميثاق الأول الذي أخذ علينا ونحن في عالم الذر. فلكنه أبى هذا الإنسان إلى الشرك، أبى إلا المعصية، فالله سبحانه وتعالى يقول له لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها. والشاهد من ذلك الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، وكذلك أيضا يقول قد أردت منك أهون من هذا، يبقى فيها إثبات لصفة الكلام للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا واستخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقرر الإنسان بهذه النعم، أيضا النعم دي قد ينشغل بها الإنسان عن المنعم سبحانه وتعالى، قد ينشغل الإنسان، يبقى النعم دي قد تكون من باب استدراج الإنسان، يبقى الإنسان كده يعني لا يفرح بهذه العطايا في الدنيا، قد ينشغل بها الإنسان عن طلب الآخرة. الإنسان بيسعى كده يعني كأن الإنسان بيسعى إلى هلاكه، يعني كأن الإنسان بيسعى إلى هلاكه، هو ده الظن الفاسد للإنسان، بيظن أنه لو جمع الدنيا جمع المال او يعني كان يترأس او يتربع على الناس او غير ذلك، يعني هذه طبعا عطايا، ولكن قد ينشغل بذلك عن طلب الآخرة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نوع من أنواع الابتلاء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لذلك: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا. فيقول الله سبحانه وتعالى: أيوم أنساك كما نسيتني. يبقى نقول الإنسان انشغل بهذه العطايا عن المنعم سبحانه وتعالى، عن القيام بالواجب الأساسي. احنا دايما بنظن كده ان المال الولد دي متاع الدنيا، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان دي أساس المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن يعني لا تنشغل بها عن الأصل، عن طلب الآخرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن ان الإنسان بيسعى الى جمع المال الى كذا، قلنا من اجل هو تحقيق متاع في الدنيا، ولكن كما بينا ان الاصل ان كل العطايا دي يعني بتستعمل حتى نتقرب من خلالها الى الله سبحانه وتعالى. قلنا المال، يبقى لماذا اعطانا الله عز وجل المال؟ المال قلنا زي الصحة. ليه اعطانا الله سبحانه وتعالى الصحة؟ يطلع عشان نتمتع بالدنيا؟ لا، عشان احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى، نتعبد لله. قلنا المال ده لكي نشتري به الجنة، يبقى عشان نحقق العبادة لله سبحانه وتعالى من خلال العبادات المالية. ما في عبادات مالية كيف نحققها؟ يبقى من خلال المال، ننفق من فضل ذلك المال. ولذلك نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الحث في آيات كثيرة على النفقة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هنجد إن الآيات في النفقة آيات كثيرة، لأن المال نشتري به الجنة، الصحة أيضا نهلك هذه الصحة لله أو نهلك ذلك البدن لله سبحانه وتعالى، قلنا ده الأصل. وقلنا الدنيا تبقى عرض بالنسبة لنا حسب ابن آدم لقيمات، يبقى احنا في الدنيا بنقتات كده عبارة عن لقيمات، ايه الغرض منها؟ لإقامة الصلة حتى نستطيع أن نودي العبادة لله سبحانه وتعالى. لكن لما بينشغل بقى الإنسان نستعملها في غير الموضع، يبقى ده أساسا حول النعم دي واستعمل النعم في غير ما كان مطلوبا منه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم أجعل لك سمعا وبصرا. يبقى كل ده أساسا كل أولئك كان عنه مسؤولا، يبقى السمع والبصر والفؤاد. قلنا كل ده ترى ليه؟ عشان يعني نبصر الهدى، عشان نقف على حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يبقى دي أساسا استعمالات السمع والبصر، وإلا الكافر قد استعمل ذلك السمع لكن كسمع إدراك، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أثبت لهم هم سمعوا، ولكن سماع إدراك ليس سماع قبول وإجابة. المطلوب إن إحنا بنسمع سماع القبول والإجابة، يبقى البصر دهوت أو السمع دهوت يعني نجيد الاستماع ما هو مطلوب منا وما هو سنسأل عنه عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أيضا البصر عشان نبصر به ذلك الهدى، أين يكون معالم ذلك الطريق المستقيم؟ أين معالم الطريق المستقيم؟ لكن مش عشان نبصر به الأشياء في الدنيا، يعني يبقى ده نقول أنت قيدت البصر، بصر محدود، لكن هذا البصر لكي يوصلنا إلى الآخرة، الاستماع ده عشان يوصلنا إلى الآخرة، القلب عشان نعقل ما هو المطلوب ثم نقوم بتنفيذه، لأن دي أساسا رب سبحانه وتعالى أعطانا الحواس والانتفاع بالحواس، أدي نفع دنيوي ونفع أخروي. يعني يجي نقوله دلوقتي يعني اللسان مكون من بدن وروح، يقول لك والله أدي غذاء البدن أهو، غذاء البدن اللي هي الأطعمة، طب فين غذاء الروح؟ بنعمل عملية فصل كبير جدا ما بين الأمرين. قلنا زي الحال الإنسان لو بيتعلم رياضة بيقوي بعض العضلات، قام بتقوية بعض العضلات وأهمل تماما العضلات الأخرى، هيبقى نوع من أنواع التشويه في بدني. هنجد ان جزء من البدن يعني ظهر عليه القوة والجزء الثاني كان هزال، يعني بالنسبة ايه مفيش تناسق بين هذه العضلات. فنقول الانسان كده دايما يقوم بتربية البدن، اما الروح فتكون في اهمال تماما حتى تكون في وحشة من هذه الجسوم. ولكن المطلوب يعني تزودوا فان خير الزاد التقوى، زي ما نزود في الدنيا كده البدن في نتزود دي مسألة الروح. وبالتالي ايضا نقول ان يوم الانسان في جزء منه للدنيا للاقتيات وفي الجزء الاصلي للاخرة، يعني اعتبر كده ان اليوم عبارة عن دنيا منفصلة، يبقى جزء منه للآخرة وجزء منه للدنيا. الأصل أساسا هو الجزء الأخروي، أما جزء الدنيا قلنا ده عرض، يعني إحنا بنستعمله عشان الجزء الأساسي، فلكن إحنا انشغلنا في الدنيا وتركنا يعني فتات الأوقات للآخرة. إن وجدت الفتات، يعني فتات الأوقات جعلناها للآخرة، رغم إن هي المسألة إن فتات الوقت كل الدنيا، لأن عبارة عن اقتياد. قلنا مهما أكل الإنسان، مهما طعم الإنسان، قلنا بغض النظر عن ألوان الأطعمة، يعني كله في النهاية عبارة عن سد الجوع، يعني الإطعام ده من أجل سد الجوع، لكن الإنسان الشهوات بتتملكه، وبالتالي بينتقل من لون إلى لون، وانتهى من ذلك اللون يبقى هو بيطلب اللون الثاني ويشتهي ذلك، لكن الأصل إن هو كله ده أطعمة، كله أطعمة، الإنسان لو تذكر كده يعني هذه الأطعمة الشهية التي طعمها في الأيام السابقة، أين طعم هذه الطعوم؟ قلنا ملهاش طعم، ملهاش طعم، يعني هي نقوله يعني مسافة ضئيلة، وقت لحظات ضئيلة جدا عندما يطعم الإنسان الطعام الشهي، ثم بعد ذلك اندخل إلى جوفه، يعني الإنسان يأنف أن يشم ذلك لو تم استرجاعه مرة ثانية. قلنا ده الطعام اللي احنا كنا بنشتهيه، لكن هو في الحقيقة الطعام ده لإيقاظ الصلب حتى نتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، دي النعم أساسا، يبقى دي النعم، فتم استعمال النعم بغير صورة صحيحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقرر هذا الإنسان بنعمه، يقول أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، واستقرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملقي يومك هذا، يقول لا، فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أنساك كما نسيت. كذلك أيضا قال اليوم أنساك كما نسيت، قال اليوم أتركك في العذاب. ثم ذكر أيضا في عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت عائشة رضي الله عنها: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. الشاهد من ذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، بصفة الكلام، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك، العشر آيات. قال ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول يتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل. آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى كما بين وأثبت أن الكلام صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا يعني هذا أمر مستقر عند الصحابة رضي الله عنه، منها ما ذكرنا من قول عائشة رضي الله عنه: شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيها بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، إلى آخر الآيات. فكل هذه الآيات والروايات شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقي يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته، كما قال تعالى: والله يقول الحق، وقال سبحانه: سلام قولا من رب رحيم، وقال سبحانه: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحة إلى خاتمته شاهد بذلك. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا الكلام صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، كلامه صفة من صفاته من لوازم ذاته، والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به أزلية بأزليته، باقية بباقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفد صفة كان متصفا بها، ولا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم قال في نظمه: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق يكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالله تبارك وتعالى يبين كما قال الناظم في نظمه: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع شجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى. وإنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى صفات العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لو كان ما في الأرض جميعا من هذه الشجر تحولت إلى أقلام وكان ذلك البحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، أي ولو كان أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر مع فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثلها مددا، وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة وليس على سبيل الحص. نقول الله طب لو كانت يعني ثمانية أبحر يا ترى يبقى في الحالة دي تنفذ؟ لا، السبعة دي قلنا على سبيل المبالغة ليس المقصود بها الحصر، لا مفهوم لذلك العدد، لا مفهوم لهذا العدد، ولكن تخيل كده سبعة أبحر يبقى هذا البحر كده لو تحول إلى مداد وهذه الشجر يعني بريت حتى تحولت إلى أقلام فعلى ذلك تنفذ هذه ينفذ ذلك البحر وتتكسر هذه الأقلام وعلى ذلك لا تنفذ كلمات الرب سبحانه وتعالى. فلو كتب لها كلمات الله دالة على عظمته وصفاته وجلاله تكسرت الأقلام ونفذ ماء البحر وجاء أمثالها مددا، لما ذكر السبعة على وجه المبالغة ولم يرد بها الحص، ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقول من تلقاه من إسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس المراد بقول مثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم لم جرى، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. وقال الحسن البصري رحمه الله: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفذ ماء البحر وتكسرت الأقلام وما نفذ كلمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده تفسير الحسن البصري رحمه الله، قلنا حتى يقرب هذا المفهوم، قال: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفذ ماء البحر وتكسرت الأقلام وما نفذت كلمات الرب سبحانه وتعالى. يقول قتادة رحمه الله: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. فقال الله تعالى: وأنما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع بعض سبعة أبحر ما كانت لتنفذ عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال ربيع بن أنس رحمه الله: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله تعالى كقطرة من ماء البحر، قال: كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. ويقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. قال: وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود، أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أو قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم. أنزل الله فيما سألوا عنه من ذلك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. وقال في قوله إن الله عزيز حكيم أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه، حكيم سبحانه وتعالى في خلقه وحكيم في أمره وحكيم في أقواله وأفعاله وحكيم في شرعه وجميع شؤونه سبحانه وتعالى. فالله تعالى عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه، وحكيم سبحانه وتعالى في خلقه وفي أمره وأقواله وأفعاله وشرعه وفي جميع شؤونه. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. لما كانت جويرية رضي الله عنها ماكثة مسبحة لربها سبحانه وتعالى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع بعدما أضحى، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن جبار ولا متكبر. أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن جبار ولا متكبر. قال: والمقصود أن كلمات الله باقية لا تنفد أبدا، تامة لا تنقص أبدا، وذلك لأن كلامه وصفته وليس من صفاته شيء ينفد. ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار أضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفذت كلها، وكلماته باقية لا تنفد. وذلك لأن أشجار والبحار مخلوقة، المخلوقات من لازمها النفاد والفناء، وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء يفنى، بل هو الباقي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. بيتكلم على كلام الله سبحانه وتعالى على القرآن، وأنه كلامه سبحانه وتعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا بمفترى. قال: والقول الذي نعتقده وندين الله عز وجل به في شأن كتاب مفصل اللي هو القرآن أن الله تعالى قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقال سبحانه: فغير الله يبتغي حكما والذي أنزل إليكم كتابا مفصلا. لأن هذا القرآن كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها غرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال أبو ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء، لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. أفضل ما يتعبد به الإنسان ربي هو تلاوة القرآن، هو تلاوة القرآن. فهذا القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كما قال: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى لو كان في مشرك كده هقول له قال الله تعالى، هذا وعين كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى أقول قل والله أحد الله الصمد، هذا وعين كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى هذا المقروء وعين كلام الله سبحانه وتعالى. لو كتبناه يبقى هذا عين كلام الرب سبحانه وتعالى. لو حفظها لسان في صدري هذا عين كلام الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى كما قال لرسوله: وإن أحد المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى يسمع الكلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلو عليه من آيات الله عز وجل هذا هو كلام الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى تكلم بهذا القرآن حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، وتكلم به سبحانه وتعالى بصوت. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم من الأغاني وتأخذوها ضرورا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لترجعون الله بشيء أفضل مما خرج منه. وكذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي. ويقول المحقق أن هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، حديث ده مشهور على الألسن، ولكن كما ذكر أن هذا حديث منكر. ثم ذكر أيضا عن نيار ابن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رسام مكة مشرك مكة: يا ابن أبي قحافة، هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله، ولكنه كلام الله وقوله. طبعا يعني قلنا السورة دي مكية، وطبعا يعني معروف حال الاستضعاف الذي كان عليه القوم، ومع ذلك يبشرون بهذا الأمر: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قلنا ده هم مش قادرين ينتصروا أساسا ويدفعوا ذلك الأذى عن أنفسهم، وكان في حال استضعاف. ولكن كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما قال له رؤساء مكة بن أبي قحافة: هذا مما أتى به صاحبه، قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه، هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لم تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. يقولوا أفضل الذكر طبعا كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى أفضل الذكر هو كلام الرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول خباب رضي الله عنه: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا فإنما يرد على الله، القرآن كلام الله، فمن رد شيئا فإنما يرد على الله. وكذلك قال: إن أحسن الكلام كلام الله، إن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وقال عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني القراءة في المصحف. لذلك حتى لو كان الإنسان يحمل ذلك القرآن في صدره، أفضل صورة للقراءة بالنظر إلى المصحف، يعني أفضل صورة للقراءة بالنظر المصحف. قلنا على الرغم ان هو الانسان ده يحمل ذلك القرآن في صدره ويقرأ ذلك القرآن من حفظه، لكن افضل صورة في التعبد هو قراءة القرآن بالمصحف، لان العين ايضا لها صورة من صور التعبد كما كانت تفعل الصحابة رضي الله عنه. هذا ابن مسعود يقبل المصحف يقول: كلام ربي كلام ربي. وكما يقول ايضا عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما يحب ان يأتي علي يوم علي ولا انظر في كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى نظر العينين، يبقى دي نظر العين ايضا صورة من صور التعبد، نحن ننظر الى كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك افضل صورة هو ان نقرأ يعني بالنظر في المصحف، حتى لو كان الانسان حاملا للقرآن، حتى لو كان الانسان حاملا للقرآن. نغير لما الانسان يكون بيراجع، يعني عايز يراجع يعني من الذاكرة لغير ذلك، لكن افضل لو كان بيقرأ ورد كده، افضل صورة من ورد انك انت تنظر الى كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى ده نظر العينين، نمتع العينين كما نمتع اللسان وكما نمتع الاذان. استمع كده الى ايات الله سبحانه وتعالى، احنا بنمتع الاذان، لما بنقرأ كلام الرب سبحانه وتعالى هذا أيضا بنمتع اللسان وكذلك بنمتع أيضا البصر. كل حواس اللسان يعني بتتمتع لما تستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. القلب كذلك قلنا الجلد كذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى القلب، الجوارح، قلنا الجلد، قلنا البصر، قلنا الأذان، قلنا اللسان، كل جوارح الإنسان يعني ده غذاء، قلنا غذاء لجميع بدن الإنسان ولجميع حواس الإنسان سواء الاستماع أو قراءة. ولما الإنسان يقرأ كده يقرأ قراءة يسمع بها نفسه يعني بيسمع لقراءة نفسه. قلنا لأن الأذن أيضا دي عبادة لما بنسمع إليها، وقلنا الكلام ده بينزل إلى القلب، قلنا أيضا بيحدث ذلك الانفعال في القلب، الاضطراب في القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ألمين الذين منوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال قاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى القلب أيضا قلنا عشان إحنا نزيل عنه القسوة يبقى لابد من إسماع القلب أيضا من كلام الرب سبحانه وتعالى. ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله، قال يعني القراءة في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال فهذه النصوص من الكتاب والسنة جماع الأمة على أن القرآن كلام الله يتكلم به حقيقة، وأنه الذي قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء وهكذا، وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروف ومعانيه عين كلام الله، عين كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن هو الذي نزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله المصطفى خير الورى، وهو ليس مخلوق ولا مفترى. ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كما بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.